انا حصل موقف عندي بين اتنين رجل وست. اتنين عندي في البيت. طيب. فانا جيت اكلمهم موقف مش كويس يعني. طيب. وبعد. فجيت اكلمهم فلقيتهم يعني لقيت رد فعلهم ضايقني. نعم. فحبيت أدبهم طلبت من الراجل 2000 جنيه. فاخدت 2000 جنيه. هل دول اعمل فيهم ايه؟ حلال على اي اساس يعني اخذت 2000 جنيه؟ ولا اعمل فيهم ايه؟ لا سؤالي على اي اساس اخذت 2000 جنيه؟ على اساس يعني ادبا لي. يعني ماذا قال لك؟ قلت له يعني انت كده عملت شيء غلط في بيتي. انا يعني كان رد فعله ان مش كويس يعني وان بيقول لي مالكيش دعوه وبتاع. وهي الست بتقول لي انت بتتجسسي ليه وعيب الناس تتجسس على بعضها. قلت لها انا بتجسس عليكي في الخير حتى انصحك وارجعك عن ما بتفعلي مش في حاجه وحشه. فما لقيت يعني ان هما المعارضة بيردوا ببجاحة فحبيت ان انا اعاقبهم. يعني اعاقبي ليهم كنت ان انا اطلب 2000 جنيه. يعني هل ضربوكي؟ هل شتموكي؟ وخدت 2000 جنيه. يعني سؤالي هل ضربوكي؟ هل شتموكي؟ لا كل... هما شفتهم في وضع مخل يعني. ايوه في وضع مخل افهم انه غايتين. ايوه انا فاهم رأيتيهما على محرم. رأيتيهما على محرم. نعم. ليس لك ان تأخذي هذين 2000 من الجنيهات. لا يتغاضى عن اما اننا نستر او اننا نرفع امرهما او نتخذ اجراء بابعادهما من البيت. اما 2000 جنيه فليست من حقك والله اعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. يقول أخو السائل في الجنة للرجال حور عين فماذا للنساء؟ قال تعالى فيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين. قال أعمل موردا للمواد الغذائية فقط للقرى السياحية بالغردقة، هل في عمل هذا شبهة أو تعاون على الإثم والعدوان؟ ليس فيه شيء، فتصدير الأكل حتى للدول الكافرة ليس به بأس. وقد قال تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. ما حكم اللجوء إلى شيخ يفك السحر مع العلم أن الشخص المسحور لا يقتنع بذلك وهو مفتون بفتاة وعاد أهله للتزوج بها؟ لا يجوز الذهاب إلى ساحر لفك هذا السحر، فهو كبيرة من الكبائر. أعني الذهاب إلى الساحر كبيرة من الكبائر. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شيخ مصطفى أسأل حضرتك سؤال. نعم. والدي هو رحمه الله دلوقتي، الله يرحم والدينا، فأنا كنت عايزة أسأل لو هو عليه زكاة أنا ممكن أقدر أديها عنه؟ ممكن. طيب حضرتك هو كان في حياته عنده قطعة أرض ومنزل هو كان بني لينا بحيث ان احنا نسكن فيه، ما كانش فيه أي أرض يعني ما كانش فيه حاجة للتجارة. السؤال عن ماذا؟ عن الزكاة، هل في زكاة واجبة عن قطعة الأرض دي؟ قطعة أرض كان ميراث من والده ومنزل ليس عليها زكاة، والمنزل اللي هو عمله لنا ان احنا نعيش فيه برضه ليس عليه زكاة؟ ليس عليه زكاة. السلام عليكم. السلام عليكم شيخ مصطفى. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا كنت بسأل حضرتك دلوقتي عن الزوجة اللي هي تركت البيت الزوجية وكده. أيوة نعم. وهي بتطلب الطلاق يعني. فهو دلوقتي بالنسبة يعني هو دلوقتي في الفترة اللي هي فيها هي تاركة بيت الزوجية، هل أنا ملزم بالنفع عليها؟ لك أولاد عندها؟ ليه أولاد أه. أنفق على الأولاد، أما هي فعند جمهور الفقهاء الناشز تسقط النفقة عنها. إذا كانت ناشزا لغير سبب. أما الأولاد فهم أبناؤك، أنفق على أبنائك بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أيوه نعم. من فضلك كنت عايز أسأل بس عن أخويا، كان واخد رقم قرض من البنك، وبعد من 3 سنين كان مقدم الفلوس، دفع الفلوس بتاعته، وبعدين الوقت جات اترفضت الشقة النهاردة، فهو مالوش معاه سكن خالص، هو معاه 4 أولاد ومراته قاعدين عند والدتي. فأنا معايا أصلا ده كان زوجي جنبولي، بس ممكن أتصرف جزء من أمي، أتصرف من ذهبه وندفع الفلوس كاش، مش هقول زوجي على البتاع دي، هم ده بتاعي أنا خاص بيه، بس هو اللي جابولي يعني، فيجوز ولا لا؟ وبعدين طيب صبرا هدئي نفسك، يعني انت الان تقولين ذهبك الخاص بك، هو زوجي اللي جابولي، يعني هو اللي جابولي هدية ليا كشبكة؟ لا يعني انا عايشة معاه بقالي 20 سنة. لكن الافضل لك والاسلم لك والابعد عن الخلافات ما دام زوجك هو الذي اتى به اليك، ف عليك أن تستأذني بارك الله فيك كنصيحة، عليك أن تستأذني كنصيحة. أما كحكم فإذا أهداه لك، أهداه لك تماما وأصبح ملكا لك، جاز لك التصرف فيه. لكن كنصيحة أنصحك أن تستأذني الزوجة حتى لا يجد في نفسه شيئا، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ايه لو سمحت يا عم الشيخ، كنت عايز اسأل حضرتك على حاجة. اتفضلي. دلوقتي في شركة تأمين، شركة تأمين كان بيقوله مثلا ندفع 100 جنيه كل شهر وناخد مثلا كمان 10 سنين بدل مثلا 12,000 22. لا تشتركي فيها، لا تشتركي فيها، هذه يشبهها الغرر والربا على السواء. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله فضيلة الشيخ، ليا أخت لها ظروف خاصة. يقول لك وقت أخفض صوت التلفزيون. ليا أخت لها ظروف خاصة. نعم. وقالها عريس برضو له ظروف برضو انها يعني مش يعني ايه مش عبيط او اهبل يعني، برضو له ظروف، ويعني انا خايف ان انا جوازها، وكنت حلفت بالطلاق ان هي ما انا مجوزك. هذا ليس من حقها، هي حلها يعني برضو، هي يعني عارفة كل حاجة. طب سؤالي. اتفضل. انت لك اخ اخر؟ لي اخ اخر. بالغ؟ بالغ. هو يزوجها حلت المشكلة، ما فيش اكتر من كده؟ لا فيش، واحتياطا كفر كفارة تأمين. طب بالنسبة لها هي لظروفها يعني، يعني ايه يعني انا خاف لكون مثلا الخلفة بتاعتها يعني. سؤالي فضل. الزوج بين له ذلك؟ بمعنى يعني انت وضحت للزوج العيوب التي في اختك؟ شوفها، هو شافها وهي شافتها. لا يعني هل العيوب ظاهرة ام باطنة؟ لا العيوب ظاهرة، يعني مش هقدر اقول ان هي هبلة مثلا او متخلفة عقليا، عارفة كل حاجة، بس يعني ايه درجة النطق عليها او النطق بتاعها مش مترتب، مفيش لها ترتيب. قال صلى الله عليه وسلم: ان نصح وبيان بورك لهما في بيعهما، وان كذب وكتم محقت بركة بيعهما، فان بينت وقبل الحمد لله زوجها. والله اعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو سمحت فضيلة الشيخ، انا زوجي بيعمل هنا في مصر اتجاه حكومية. نعم. وجاب عقد عمل للخارج، لكن عمله هنا لا يسمح له بأجازة إلا لمرافقة الزوجة، فهل إذا أتى لي بعقد عمل من هناك بحيث أني أخذ أجازة من عملي هنا هو وأسدد المطلوب مني بالعملة الأجنبية، لكني لن أتمكن من السفر لارتباط الأولاد بالدراسة هنا في مصر؟ مع العلم أنا يعني حسيت أني في نفسي شيء من هذا الموضوع، لأني لن أعمل بالفعل بهذا العقد، ولكنه وضح لي انه هو في عمله لن يفوت فرصة السفر على احد من زملائه. لكن انا اقصد الان يعني. نعم. هل يرضيك ان اصدر فتوى بجواز تزوير عقد العمل او بعمل عقد

ما كانش لين رزقته بنته. بنته ماتت بس بعد ما خدت 300 جنيه. طيب وزوجته لها نصيب من الميراث؟ لها نصيب طبعا. ايوه لان الميت اذا ترك تركة أيوة. سواء كانت في يده او كانت عند اناس من امثالكم أيوة. فهذه التركة تقسم على الورثة. البنت لها النصف والزوجة لها الثمن والباقي على سائر الورثة. فالآن زوجته موجودة أو ماتت؟ 50 جنيه كانوا دين. زوجته الآن موجودة أو ماتت؟ موجودة موجودة. استسمحوها واستسمحوا سائر الورثة؟ بارك الله فيك. ما في ما ندهمش فلوس تاني. احنا استسمحناها قلنا لها معلش والظروف وكده وديناها 300 جنيه وهي رضيت. لا هذا البنت وقبلت. هذا البنت يا اختي بارك الله فيك. للبنت والامها احنا رحنا للبنت والامها وقلنا لهم دي الفلوس اللي كان عليكم علينا 150 جنيه لابوكي قبل ما يموت ودول 300 جنيه بدل الايه بدل ال 150. يا اختي لا لا تكسي. نعم اصبر عليه. هناك ورث اخرون ام لا؟ اخواته بقى التانيين اللي هم اللي خدوا نصيبهم. في اخوه ذكور؟ ايوه. طيب هؤلاء الاخوه الذكور لهم شيء من تركته بعد ما مات؟ يعني لهم شيء من 150 جنيه دول؟ طبعا. ايوه لا طبعا. فاستسمحوهم ايضا. ايوه استسمحهم مين؟ اخوانهم الذكور ايضا. ايوه. وانصحكم شيء اخر بعيد عن الحكم، ان تعملوا له صدقه جاريه لانكم ظلمتموه. يعني بعد 30 سنه تدفع 150 جنيه بعد 30 سنه ويعني كنصيحه بعيد عن الحكم الشرعي، اعملوا له عملا صالحا لعل الله ان يرفع عنكم ما تسببتم فيه من ظلم له. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. نعم لو سمحت يا فضيله الشيخ عايز اكلم حضرتك في حاجه. خير يا رب. انا متجوزه بقى لي 4 سنين في اوضه في بيت اهل جوزي. طيب وقلت يعني دي مؤقت لحد ربنا ما يفتحها عليه، والحمد لله دلوقتي بقى له 3 سنين بيشتغل في شركه كويسه، بس واخته اتجوزت واخوه لسه موجود وباباه موجود وحماتي مش راضيه تسيبه وهو متمسك بها بيقول لي مش هسيبها ابدا، وده عامل لي مشكله نفسيه. وانا الحمد لله يعني بحاول ارضيه واقول له خلاص ومش عارفه ايه، بس انا من جوايا مش راضيه. ايه راي حضرتك؟ لا في سؤال. نعم. هل هناك اختلاط بينك وبين أيوة. شقيق الزوج؟ لا. يعني انت في غرفة في شقة؟ ايوه. ولا غرفة مستقلة بمنافعها؟ لا غرفة في الشقة عادي، بحط له الاكل واكله وبخدمهم. يعني كم عمره هذا الولد؟ 28 سنة. هذه فتنة عظيمة، لان الامر لا يسلم من خلوة والامر لا يسلم من اطلاع على العورات، فهذا اختلاط، والنبي قال الحم الموت، فعلى زوجك أن يوفر لك مسكنا ولو صغيرا جدا أو يفصل غرفتك تماما عن الاختلاط بهذا الأخ، لأن النبي قال الحم الموت. لا سمحت يا نعم. هو رافض فكرة أن هو يجيب لي مسكن عشان ما يسيبش أمه ويجي لها. يا أختي يرفض أو لا يرفض أن تسأليني، الاختلاط حرام، وكون زوجك يخرج وأنت أحيانا تخرجي من الشقة من الغرفة لقضاء أي حاجة وفيها فحل آخر موجود في البيت ليس بمحرم لك، وخطر أشد من خطر الموت أيا كان حتى لو على درجة عالية من الصلاح، فهذا نوع يولد فتنة وفسادا. هذا الذي عندي والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو سمحت أنا متزوجة وعندي بنتين. عندي بنتين وأنا بشتغل بقالي من يوم ما تزوجت بقالي 14 سنة وباخد مبلغ كبير جدا. الحمد وكل لله. فلوسي بصرفها في البيت وما يعني. ويعني ما بشيلش حاجة خالص يعني. وبعدين هو أنا وأنا اللي فرش البيت على حسابي وفرش البيت على حسابي وبعدين ساكنة في العمارة بتاعت زوجي والشقة بتاعتهم. فأنا دلوقتي بكلم معاه لأن طبعا حضرتك هو لو لا قدر الله بعد الشر عليه يعني توفى